بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 47 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث أبي بردة رحمه الله أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، فسأل أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع في اليمن في ذلك الزمان، يعني وهي البتع والمزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بفضل أبي موسى الأشعري، وذكرنا بعض مناقب الأشعريين رضي الله عنهم، وفضله رضي الله عنه يوضحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله في هذه المهمة معلما وداعيا إلى أهل اليمن. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن الإنسان مهما كان لديه من العلم والفضل، فإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل إذا لم يكن يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو موسى رضي الله عنه حينما أشكل عليه حكم هذه الأشربة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. والأمر الثالث ما يتعلق بالبتع والمزر، وأن كل نبيذ فإنه حرام إذا كان مسكر، وليس ذلك خاص بنبيذ العنب كما يظنه بعض علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. والأمر الرابع الذي ذكرناه ما أشار إليه ما قاله عليه الصلاة والسلام في القاعدة الكلية كل مسكر حرام، فأي شيء يكون مؤديا إلى الإسكار من شراب أو مشموم أو نحوه فإنه يكون محرم، كل مسكر حرام. اليوم بحول الله عز وجل نتحدث عن الحديث 5 الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى إلى 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله تعالى من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بدرجة الحديث وقصته أو سبب وروده. والأمر الثاني ما يتعلق بأن هذا الحديث أصل في شفاء أمراض البدن وأمراض الروح أو القلب. والأمر الثالث ما يتعلق بالثلاثة الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثلاث، وما يتعلق بطبيعة الإنسان وطبيعة تركيبه. والأمر الرابع ما يتعلق بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة والسلف مع الطعام. أولا، ما يتعلق بدرجة هذا الحديث، فإنه قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل أنه قد صححه أو أنه ثابت عنده، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وقال عنه الترمذي حديث حسن، أي أن طرقه الضعيفة قد كثرت فصار حديثا حسنا، أي هو الضعيف إذا كثرت طرقه يصبح حديثا حسن. وسبب ورود هذا الحديث، وقد أورده أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي، أورد هذا الحديث مستدلا به مما يبين أنه صحيح بإذن الله تعالى. وسبب هذا الحديث ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى أنه لما فتحت خيبر أكثر الناس من الأكل فيها، وكانت خيبر أرضا خصبة مليئة بالخضرة ومليئة بالزراعة، فحينما أكثروا الأكل منها ولم يكن عندهم ما يأكلونه إلا شيئا بسيطا، فلما فتحت خيبر أكثروا من الطعام رضي الله عنهم، فأصاب كثيرا منهم أصابته الحمى، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الحمى ينزلها الله عز وجل لعباده أو على عباده لأجل أن يبتليهم، وذكر كلاما حول الحمى، وأرشدهم أن يغتسلوا بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، بماء بارد ليتداووا من الحمى. ثم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وذكر الحديث وهو عند الطبراني. وهذا هو سبب ورود هذا الحديث أو القصة الواردة فيه كما ذكره ابن رجب وذكره الطبراني قبله. الأمر الآخر ما يتعلق بأن الحمية هي أصل الشفاء، وذلك أن البطن هو بيت الداء، البطن هو بيت الداء كما قيل في الحكمة. وقد قرأ هذا الحديث أحد الأطباء من النصارى فقال هذا الحديث أصل لو أخذ به الناس لارتفعت الأمراض والأوبئة ولما احتيج إلى المارستانات أي المستشفيات ولأغلقت دور ولأغلقت تكاكين الصيادلة، لأن هذا الحديث العظيم فيه إرشاد لما يحتاجه الناس من الأدوية وهي المناعة، المناعة من المواد والتقليل من الطعام. الطعام الذي يدخل جسم الإنسان إما أن يكون كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى إما أن يكون من المواد أو من المادة الأشياء المادية، فإذا أكثر منه إما بإدخال الطعام على الطعام قبل الطعام الأول، أو أن يكثر الإنسان من الطعام الذي ليس فوق حاجته فوق حاجة جسم الإنسان، وأيضاً أن يأكل من الأكل الذي يكون تهضيمه وهضمه في الجسم يأخذ وقتاً طويلاً ونفعه على البدن قليل، وإما أن يكون أيضاً هذا الطعام فيه من التركيبات والتعقيدات أشياء كثيرة على جسمه، فهذه الأمور تجعل الإكثار من الطعام يؤثر على جسم الإنسان من ناحية المرض. والبطن هو بيت الداء، والطعام هو والإقلال من الطعام هو الدواء، الحمية والإقلال من الطعام. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يكفيه ما يقوم بدنه بحسب ابن آدم لقيمات، واللقيمات تصغير لقمة يقمن صلبه أي يقمن ظهره لأجل أن يحيا في هذه الدنيا. فإن كان لابد أي إن كان لابد فاعل ويريد أن يأكل فيأكل بهذه الطريقة وهي طريقة الأثلاث، وهذه الأثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناسب مع طبيعة الإنسان، وذلك أن الطبيعة ثلاثة أمور: طبيعة أرضية وطبيعة مائية وطبيعة هوائية. يبقى الطبيعة النارية لأجل الأربع الطبائع الموجودة في الكون، فهي الطبيعة النارية كما قال ابن القيم اختلف فيها هل في جسم الإنسان طبيعة نارية أم لا. فالطبيعة الأرضية ما يتعلق بالأكل فإنه من الأرض من النباتات والحيوانات ونحوها، ثم الطبيعة المائية ما يتعلق بالشراب، والطبيعة الهوائية ما يتعلق بالنفس. فيكون الأثلاث يقسمها الإنسان بحسب هذه الطبائع لأجل أن يقوم جسمه، ومن كثر أكله كثر شرابه، فإذا كثر شرابه وأكله كثر نومه، وكما قيل من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. أما ما يتعلق بهدي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يأكلون شيئا يسيرا، وكان يمر الشهر والشهرين على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار. وهذا وإن كان أنه لا يوجد ولا يستطيع أصلاً الإكثار من الأكل لحالتهم المادية، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فأفضل الأمور هو الإقلال من الأكل كحاله عليه الصلاة والسلام. ودأب الصحابة رضي الله عنهم على هذه السنة، فكان ابن عمر وقبله عمر بن الخطاب وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الدنيا فتحت لهم ولو أرادوا أن يأكلوا من الخيرات لاستطاعوا ولوجدوا لذلك سبيلا ولكنهم أقلوا. قيل لابن عمر رضي الله عنه: ألا نأتي لك بجاورش؟ فقال: وما هو الجاورش؟ لا يعرفه. قيل: شيء يصنع لأجل أن يهضم الطعام. قال: والله ما شبعت منذ 10 سنين، ولا 11 سنة ولا 12 سنة، فلم يشبع رضي الله عنه منذ مدة طويلة. والشبع ليس محرما، بل الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحيان شبعوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما طيف باللبن مرة طاف به أبو هريرة وهو كان من أهل الصفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسق القوم. فما زال يسقيهم حتى قال له: ما يبقى إلا أنا وأنت؟ يقول لأبي هريرة: قال: نعم. قال: اشرب. فشرب. ثم قال له: اشرب. فشرب. حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، أي أنه شبع من شرب اللبن رضي الله عنه. فيجوز للإنسان أن يشبع، والصحابة في بعض المرات شبعوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز الشبع ولكن لا يكون هو الأصل في حياة الإنسان، لأن الإنسان إذا شبع كثرت أمراضه البدنية وثقل طبعه وغلظ قلبه ويكون بعيداً عن الرقة وعن البكاء وعن الخشية من الله عز وجل. وأما إن كان الإنسان يجوع يوماً ويشبع يوماً ويأكل ما وجد فإنه يكون قريباً بإذن الله عز وجل، يكون قريباً من الله تعالى. وجاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل بمعي واحد، أمعاء واحدة، المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. وذلك أن أحد الصحابة حينما جاء أو أسر كان يأكل أكلاً كثيراً، فلما أسلم قل أكله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام. وهذا يبين أن المسلم والقريب من الله عز وجل يأكل بعدم نهم، وإنما يأكل ما يسد حاجته. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني أننا لا نأكل إلا ما يكفينا ولا نأكل حتى نشبع من هذا الطعام. فكذلك المؤمن يأكل بمعي واحد يأكل ما يكفيه، وأما الكافر أو المنافق أجارنا الله وإياكم من الفتن فإنه يأكل ولا يبالي ولا يهتم بما يأكله، وإنما يكون شبعانا طول أيامه وطول حياته ولا يتفكر لأحوال الفقراء والمساكين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وبطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.